الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي ابتعثه الله لهذه الأمة لينير لها دياجير الظلام ويفتح لها آفاق الخير والإصلاح. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن معهدي ونيابة عن هيئة معهد إمام الدعوة العلمي الإدارية والتعليمية والطلابية، نرحب بالشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له تفضله واستجابته لدعوتنا فجزاه الله خيرا. وفي البداية ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم يتلوها الطالب عبد العزيز بن عبد الله المجلي بالسنة الأولى المتوسطة، فليتفضل مشكورا. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني في الصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون،

لا، إذا اشتراه وحازه ونقله في ملكه فليبع، ثم الذي اشترى منه لا يبيع أيضا حتى يقبضه حتى يحوزه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. ولما جاء حكيم الحزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني ويريد السلعة فأبيعها لي ثم أتى فأشتريها من السوق. قال: لا، لا تبيع ما ليس عندك. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحزها التجار إلى رحاله. فالواجب على البائع والمشتري، الواجب على البائع لا يبيع إلا بعد ما يحوز السلعة وتكون عنده وفي قبضته، والمشتري كذلك لا يبيعها إذا اشتراها إلا بعد ما يقبضها ويحوزها. إذا اشتراها من زيد وهي عنده في بيته في دكانه قد حازها وملكها سيارة أو أكياس رز أو سكر أو غير ذلك، إذا كانت عنده موجودة محيوزة باعها بعد ذلك إلى أجل معلوم أو إلى أجال معلومة. ثم المشتري ليس له بيعها أيضا حتى يقبضها ولو تكلف في حملها، حتى يحوزها من محل التاجر إلى السوق العام إلى بيته إلى دكانه. يقول ابن عمر: كنا نضرب في شراء الطعام حتى نحوزها إلى رحالنا. وفي حديث زيد بن ثابت مثل ما تقدم يقول رسول: نهى رسول أن تباع السلع، هذه عم الطعام وغيره، نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك، لا يحل له البيع ولا بيع ما ليس عندك، فلا تبيع إلا بعدما تحوز السلعة، تنقل السيارة إلى بيتك إلى دكانك إلى حوشك، تنقل الأكياس من السكر أو الرز أو الطوائز أو غيرها، تنقلها من محل التاجر إلى بيتك إلى السوق العام إلى أي مكان غير محل البائع، فإذا سلمت من هذا فلا حرج في البيع، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليك. نرجو من سماحتكم التوضيح في القول الصحيح في استحباب جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة مثل ما تقدم في المسألة في قبلها فيها خلاف من أهل العلم، منهم من قال إنها مختصة بالمريض وكبير السن، وحملوا الأحاديث على أن الرسول ما فعلها إلا بعد كبير سنه، وقال آخرون: لا، بل هي سنة مطلقة للصحيح والمريض والشاب والكبير. وهذا هو الصواب، أنها سنة مطلقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس: اللي فعلت هذا لأجل كبار سني، لو كان لكبار سني فبين لهم. وصلى الله عليه وسلم مات وهو 63 في غاية من النشاط والقوة، وقد وقف في حجة الوداع على بعيره وطاف عليه الصلاة والسلام بالكعبة، ووقف للناس يسألونه وهو في غاية من القوة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إنما جلس بعدما ضعف أو عجز، فمن قال هذا فعليه الدليل. ثم هو قال في ثم إن مالك بن الحويرث في روايته أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، رواه البخاري. والوتر الأولى والثالثة، هذا الوتر يعني بعد الأولى وبعد الثالثة في الرباعية. وهكذا قال أبو حميد الساعري في جماعة من الصحابة، عشرة من الصحابة ذكر فيهم اسم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ذلك جلسة الاستراحة، ولم يقولوا إن هذا في حال الكبر والعجز، فالصواب أنها سنة لكنها خفيفة، جلسة خفيفة مستحبة، من فعلها فهو حسن ومن تركها فلا حرج، لأن جاء في بعض الأحاديث أنه ترك عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنها سنة ومستحبة للشاب والشيخ والمريض وغيره. نعم، سبحانكم الله. فضل الشيخ، ما حكم من قال إن القرآن الكريم من التراث؟ هذه عبارة مجمع لها، إذا أراد أنه مما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من تراث الدين ومما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالعلم كله من التراث، والقرآن من التراث بهذا المعنى. يقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، فقد ترك فينا كتاب الله. وقال في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. فإذارا بهذا أنه تركه فينا، خلفه فينا لنرجع إليه ونعمل به، هو تراث. وأما إن أراد شيئا آخر مما يوجب الاستهانة بكتاب الله وسنة رسوله فهذا

لما فيه من الصعوبة، لكن إذا تيسر نقله فهذا خير كثير وطيب، ولكن لا أعلم دليل على وجوب النقل، بل إن تيسر ذلك فهو طيب وحسن، وإن لم يتيسر وليس معه ماء حين حضور الصلاة هو بعيد عن الماء تيمم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أعظم لك الأجر والثواب. وإياكم المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. أثابكم الله. الله يعظم لك الأجر. شكر الله بفضيلة شيخنا ووالدنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز هذه الكلمة الطيبة، كما نشكره على إجابته المفيدة. والآن يتفضل سماحة الشيخ وسعادة وكيل الجامعة والإخوة الحضور للتفضل لفتح معرض الكتاب والشريط وكذلك المعرض الفني لأنشطة طلاب معهد إمام الدعوة العلمية. وإلى لقاءات طيبة مباركة إن شاء الله، مع تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض، شارع طارق بن زياد، شرق مستوصف المرمر، هاتف رقم 412-19-74. وكلنا أمل أن يهدي إلينا الأحبة المستمعون نصحهم في بيان الخطأ إن وجد، وذلك بإعادة الشريط الذي يحوي أي خطأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدعو الناس بعلمه بجوارحه، كيف ذلك؟ يدعو الناس بالعمل، العمل بالعلم، هذا من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعمل بعلمه. وكم من أناس يترقبون العالم ماذا يصنع، ماذا يصنع، فيصنعون مثله، حتى إن العالم إذا فعل شيئا لم يكونوا يعلمونه تجدهم يقولون رأيناك تفعل كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الرجل يعمل بعلمه، فيكون بعمله بعلمه إيش؟ داعيا معلما للناس، داعيا الله معلما للناس. وهذه من أهم وظائف طالب العلم. واعلم أنك إذا عملت بما علمت زادك الله علما، زادك الله علما. استمع إلى الله عز وجل يقول والذين اهتدوا، أكملوا الآية، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى علما وآتاهم تقواهم عملا. فإذا اهتدوا زادهم الله تعالى علما وعملا. أما إذا لم يعمل بعلمه فإنه يوشك أن يحرم العلم، حتى العلم الذي في قلبه يحرم إياه وتنزع بركته وينسى. واستمع إلى قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وبعده ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به. فالإنسان الذي لا يعمل بما علم يحرم بركة العلم الذي حصله، ويحرم من تحصيل العلم الذي لم يحصله، وربما ينسى العلم اللي كان عنده بسبب عدم العلم بما عمل، بسبب عدم العمل بما علم. ولهذا قالوا قيدوا العلم بالعمل، قيدوا العلم بالعمل. وقيل أيضا العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب